ريت نزل يغكو فنا ويغي أما يقرش نويل يكفل بارودي حين تايمي بوتون زيت يدي يويغدو كان مار رغزي ويزي يجان ويننا يا حبيبي كيف الحرزي فكر اصبر غيك هادو يغرب قصب قسولة سيدة رك غضر وراك في الغورة كيك نسمح غور نزر بيه أفولك والديك نشريك غمدي يغاكي فكاين هفوسي غينا يقاوين قصيت يغيفو لك يا نور هاي تزيد وويني يغيكوت وطني بود لا لردي سيح هذا سيعفو مولانا غل همي متصحتي بس يسيت دواتي قاسانسي يغلب عشنا نمذوق عيون رسيت بالحب نوينسي اللي عمر تقمين ادي روحي ضد نرينسي انتو في تيق الراس اني تذكر شروطي وينس كله تقل محبة تنسي اتسهن وتسهنان من اجمي لي اغتمضى صاحتي اتي الناس كدا مادي وينس اتي الجهاز كدا مادني غانتي